الإنسان. والشيطان لا تفتق قد توقف مكارمه، كل يوم يأتي بمصيبة ويأتي ببدعة ويأتي بضلالة ويأتي بسبيل جديد ليضل الناس عن سبيل الله عز وجل. يقول: ظهر كتاب تهذيب مدارس التاركين ابن القيم لصالح العلي، فما رأيك فيه؟ باختصار كتب السلف الذي انتشر مؤخرا، ذكر المهذب في احد عناوين، ذكر المهذب يعني في احد عناوينه بان ابن القيم صوفي. قضيه اختصار كتب السلف الذي انتشر مؤخرا هو الحقيقة لا نستطيع أن نحكم الحكم العام المطلق على المختصرات أو على الاختصار، وإنما هي أنواع. السلف أيضا اختصر الكتب، فمن كان على عقيدة صحيحة وله غرض سليم واختصر جزءا من كتاب أو كتابا كاملا لفائدة الناس أو لفائدة طبقة معينة يعني يشق عليها الرجوع للكتاب الكبير الأصل، المهم أن يكون بغرض واضح جيد على عقيدة مستنيرة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن لا يمنع أو يصد ذلك القارئ فيستغني عن الأصل لأن الأصل مهم. وأما أن يكون المختصر صاحب رفعة وهوى يشوه كتابا من كتب السلف أو صاحب شهرة، بعض الناس مغمور لا يعرف واحد لكن يعرف أن ابن تيمية وابن كثير وابن القيم مشهورين، فكيف يربط الاسم المرموق بالاسم المشهور حتى يجتهد؟ يختصر، والاختصار سهل غالبا يعني خاصة على الطريقة الحديثة، يعني يمكن تصور أي كتاب تشيل ورق تشيل الأساليب تشيل كذا خطر تخلي ذلك تعطيه مطبعة تقول له بص بس اللي ما هو مخطط عليه ما في أكثر من كذا، ويطلع كتاب يطلع شيء يروح للإفتاء ويشتري مني 50,000 قرض بتاعه لأن أنا أصبحت مؤلف وعندي علم. لا هذا لعوذ بالله، هذا يعني وما أراد، هذا وليته التي أرادها. أما قول المحدث أن ابن القيم صوفي فأقول إن جاء مرت عليه فيما سبق، بل ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب نبه على كثير جدا من أخطاء الصوفية، لكن يا إخوان لا بد أن ننسى قضية معينة لا بد أن نراعيها. بعض الناس يقولون إن في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم ميل إلى التصوف أو أحيانا التساهل معهم أو شيء من هذا القبيل. الذي يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم قراءة واضحة وجادة ومتعمقة يجد ظاهرة عندما يتكلمون عن الفكرة أو عن المبدأ بعيدا، يتكلم عن حتى الوجود لا يتردد أنها كفر، يتكلم عن الفناء يقول كفر يعني فناء بذات الله كما يقول لا، عندما يتكلم عن الكفريات الصوفية يطلق عليها الكفر ولا يتردد، لكن عندما يتكلم عن عبد القادر الجيلاني أو عن الهروة مثلا أو عن فلان ابن عربي مثلا أو ابن حاتم أو التلمساني أو الثروردي أو القولوي أو كفروهم هذا، لكن عندما يتكلم عن الجيلاني أو الهروي الذي هو مؤلف مدارس السائلي الذي شرحه ابن القيم مدارس السائلي شرح له نجد الكلام يختلف. لماذا؟ لأنك لما تعيش في واقع أو في عصر وهناك شخص معبود، أنا عبد القادر الجيلاني يا إخوان معبود تماما، الآن أكثرية المسلمين يعبدون عبد القادر الجيلاني يعني في الهند وفي أفريقيا عبد القادر الجيلاني يتفرس في الأكوان ويرددونها في الحلقات، وإذا كانت الطائرة حصل ضربات جوية يا جيلاني يا جيلاني تصيح الطيارة كلها وهو فجاج، يعني هناك عبودية غريبة لا. بس بهذا الواقع لو جيت وقلت لهم هذا فلان كذا، أول ما أنت مخطئ لأن عبد القادر الجيلاني بين الفنانات إلى عبادته. الشيء الثاني أنك تثيرهم فلا يستفيدون من دعوتك، فأنت تذهب وتأتي بكتب الجيلاني التي يقول فيها مثلا من أقوال الجيلاني يقول: ما كان لله ولي ولا يكون إلا على عقيدة أحمد بن حنبل مثلا، تقول يا جيلانية هذا الجيلاني يقول هذا الكلام ما رأيكم؟ تقول لهم التقوق الذي أنتم عليه التقوق لا يقتضي منكم الشرك، لا يقتضي منكم دعاء الرجل، الرجل يريد أن تكونوا على طريق الله أن تعبدوا الله، يعني كما كان الشيخ الوطن الجزائري مثلا معروف وهو من أعداء التقوق له تسير إلى التقوق الحق، ويقول